أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مجتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على إبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا ونانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع كتاب مختصر الدر الثمين والمورد المعين الشهير بميار الصغير للسيد الشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد الفاسي الشهير بمياره، المولود سنة 99 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه المسمات بمرشد المعين على الضرور من علوم الدين لسيد الشيخ العلامة الفقيه المجود سيدي عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد 199 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بعد أن تم الشيخ نواقض التيمم شرع يتحدث عن كتاب جديد وهو كتاب الصلاة. قال في البيت 99: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة. قال: الصلاة في اللغة من معاني الصلاة الدعاء، من معاني الصلاة الدعاء، فهي منقولة من الدعاء التي تشتمل عليه، لأن يعني الصلاة هو مشتمل على دعاء، وفرضت فيها الفاتحة تشتمل على دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. كذلك السجود هو يستحب فيه الدعاء، وكذلك القنوت الذي يكون في الفجر كذلك يكون فهو دعاء، فهي منقولة من الدعاء الذي تشتمل عليه. إذن الدعاء هو جزء من الصلاة، وهذا يسمى عند اللغة العرب بالمجاز، وذكر الجزء بإرادة الكل، أن تذكر الجزء وتريد الكل. نعم. قال القاضي عياض بن موسى اليحصبي: وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، معروف في كلام العرب، فأضاف الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال. الصلاة في عرف العرب هو الدعاء، وكانت صلاتهم دعاء، فأضاف الشرع، يقول قاضي عياض: فأضاف الشرع ما شاء من أقوال وأفعال، فأضيفت إلى الصلاة أقوال وأفعال. ومن العلماء من قال: الصلاة منقولة من الصلة، من الصلاة من الصلة، وهي ما يربط بين شيئين، الصلة بين هي الرابط الذي يربط بين شيئين، لأنها صلة بين العبد وربه، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه. والصلاة كما عرفها الفقهاء قالوا هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بنية، أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بماذا؟ بالتكبير، ها، إحرام وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام، فلما تقول الله أكبر في تكبيرة الإحرام أنت دخلت في حرم الصلاة. نعم. وهنا يشير كذلك إلى أنه قال ذكرته في الشرح الكبير فيما يتعلق بوقت فرضها وكيفيتها الفرض ركعتين وأربعة، هذا كلام طويل، وحكم من تركها جاحدا لوجوبها أو مقرا به وعظم قدرها في الشريعة وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه. ثم قال يقول شيخ ميارة واعلم أن للصلاة شروطا وفروضا وفرائض وسننا ومستحبات. إذن عندنا شروط الصلاة وعندنا فرائض الصلاة وعندنا سنن الصلاة وعندنا مستحبات الصلاة. الشروط والفرائض يتفقان بأن العبادة متوقفة عليهما. إذا صلينا ولم نلتزم بشرط من شروط الصحة فصلاتنا باطلة. لو صلينا وتركنا فرضا ركنا من أركان الصلاة فصلاتنا باطلة. إذا توقف عليهما صحة الصلاة. لكن الفرق بين الفرض والشرط هو أن الشرط هو خارج ماهية الشيء، وأن الفرض هو داخل في ماهية الشيء. بمعنى أن الشرط ليس داخلا في أفعال الصلاة. لما نقول استقبال القبلة، هل الاستقبال داخل في أفعال الصلاة؟ لا. ستر العورة، هل هو أفعال الصلاة؟ لا، هو خارج الصلاة. طهارة، طهارة الحدث تكون قبل الصلاة، طهارة الخبث، استقبال القبلة، ستر العورة إلى غيرها، هذه كلها من الشروط. إذن الشروط هي خارج ماهية الشيء، والأركان هي داخل ماهية الشيء، ولكن كلاهما تتوقف عليهما صحة الصلاة. نعم. ذلك قال الشيخ والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية، شوف خارج عن الماهية، والفرض داخل فيها، والفرض داخل فيها. ثم أعلم يقول الشيخ ميارة أن الشرط على قسمين، أي شروط الصلاة، شروط وجوب وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه. شروط الوجوب هذا ليس مطلوبا به المكلف، واضح، لأنه ليس في كسبه. من شروط الوجوب العقل، لأنه لا تجب على المجنون. هل العقل هذا دخل في كسب الإنسان؟ لا، قد يولد الإنسان عاقل وقد يجن، واضح الصورة. قال البلوغ، هل البلوغ أنت تتحكم في نفسك وتبلغ؟ لا، البلوغ هذا ليس في كسبك. إيك عرفه الشيخ ميارة، قال هو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه، ليس في كسبه. وشرط أداء، شرط صحة، يسمى أيضا شرط صحة، وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه وطوقه، أي في طاقته، أي في حدود طاقته، فهو يستطيع أن يفعله، واضح الصورة. كالطهارة، طهارة الحدث، كطهارة الخبث، كستر العورة، كاستقبال القبلة، هذه من شروط الصحة، شروط الصحة. شروط الوجوب العقل، لا، ليس في طوعك أنت. عندنا البلوغ، الإسلام، واضح. نعم. فشروط وجوبها خمسة، وشروط الوجوب خمسة. الإسلام أولها، الإسلام. لماذا قلنا الإسلام؟ لأن الكافر هو أصلا وجب عليه الإيمان قبل الإسلام، وجب عليه الإيمان قبل الإسلام. وإن كان هذه المسألة على كل حال هي محل خلاف بين العلماء الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. نعم، فريق قال هم مخاطبون بفروع الشريعة، مستدلون بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، واضح. إذن فهنا عددوا من الأفعال التي كانوا يفعلونها من الفروع الاسمنا، وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم الدين من الأصول، لكن لم نكن من المصلين من الفروع، نخوض مع الخائضين، واضح. فهنا قالوا هذا دليل أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة. وجماعة من العلماء وهم الأكثر قالوا هم مكلفون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى كلفهم أولا بالإيمان، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الذي يرويه البخاري ومسلم من طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستدرك قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال: فإن أطاعوك، يعني إذا لم يطيعوك لا تأمرهم بالصلاة ولا نعم. وردوا على الآية، مدلول الآية، قال: لم نكن من المصلين، أي لم نكن نرى وجوبها، كنا نخوض مع الخائضين. لا يعني أنهم كانوا يخوضون في اللغو، لا، يخوضون مع الخائض الذي كانوا يسبون الله ورسوله، وكنا نكذب يوم الدين، وأن نكون نطعم المسكين، أي هنا أننا لم نكن نعتقد استحباب الزكاة، لم نكن نعتقد وجوب الزكاة، والذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا وجوب الزكاة فهذا كافر بإجماع المسلمين. إذا من شروط وجوبها الإسلام، لأن لا تجب على الكافر، الكافر يجب عليه الإيمان. الشرط الثاني البلوغ، لأنها احتراز من الصبي، لأن الصبي لا، الصلاة في حقه ليست واجبة إنما هي مستحبة إن كان يعقل القربة. نعم. عندنا شروط وجوبها العقل، لأن المجنون لأن المجنون رفع عنه القلم وليس واجبا عليه أن يصلي. وعندنا شروط وجوبها النقاء من دم الحيض والنفساء، لأن الحائض والنفساء سقط عليها الصلاة ولا تجب عليها الصلاة، بل ويحرم عليها أن تصلي وهي حائض ونفساء. نعم. وشروط وجوبها دخول الوقت، لأنه إذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة. الآن صلاة المغرب، العشاء أذن المغرب، الآن العشاء لم يؤذن العشاء، الآن أذن العشاء، صلاة العشاء ليومنا هذا، هل هي واجبة علي؟ ليست واجبة الآن حتى يؤذن، حتى يدخل الوقت، حتى يدخل الوقت. من شروط وجوبها دخول الوقت. وزاد القاضي عياض بلوغ دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل، أي النقاء ودخول الوقت، حيث قال: شرط وجوبها النقاء من الدم. واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم في صدر الكتاب من قوله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. وأسقط بلوغ الدعوة لبلوغ دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لجميع أهل الأرض، لبلوغ دعوته صلى الله عليه وسلم لجميع أهل الأرض، لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت إلى كل المشارق الأرض ومغاربها، لا توجد بقعة لم يسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسقط الإسلام أيضا بناء والله أعلم على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح. قال: لأنه هناك قول، وهذا الذي رجحه ابن عاشر، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يتوقف وجوبها على الإسلام. إذ على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا الإسلام ليس من شرط الوجوب، ليس من شرط أن تجب عليك الصلاة أن تكون مؤمنا، واضح الصورة. نعم. لذلك أسقطها. وشروط أدائه 4 جمعها الناظم كما يأتي في بيت واحد، وهو قوله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورات وطهر الحدث، وسيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. وأخبر في هذا البيت أن فرائض الصلاة 16، قال: فرائض الصلاة كم؟ 16، وهذا يسمى بمفهوم العدد، يعني 16 وهو من مفهوم العدد، وهو من أقوى المفاهيم، لما نقول مفهوم 16 بمعنى ليس 15 وليس 14، هذا مفهوم العدد، يعني 16 شروطها 4 مقتثرة، وأن شروطها أي شروط أدائها 4، وهي المتقدمة قريبا وستأتي أيضا كما مر. يعني شروطها يشير إلى الشروط ذكرناها، الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس، نعم، ودخول الوقت. الآن هو ذكر البلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت، وقلنا ما ذكرش الإسلام لأنه يرى بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال في البيت 100: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام، تبع مأموم بإحرام سلام، نيته اقتدى كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. لما ذكر الناظم رحمه الله سيدي عبد الوهاب بن عاشر أن فرائض الصلاة 16 شرع الآن في بيانها، قال أولها تكبيرة الإحرام، وسميت الإحرام لأن بهذه التكبيرة يدخل المصلي إلى حرم الصلاة، أي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة، وهي واجبة. تكبيرة الإحرام واجبة على الإمام والفذي الذي يصلي بمفرده والمأموم، واضح؟ الإمام لا يتحمل عنك تكبيرة الإحرام، قد يتحمل عنك التكبيرات الأخرى لكنه لا يتحمل عنك تكبيرة الإحرام، فهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم، ولفظها الله أكبر، لفظها الله أكبر، ولا يجزئ غيره، لا يصح أن تقول الله الأكبر أو الله الأفخم أو الله الأجل أو الله كبير أو الله أكبر الكبرى، لا، تقول الله أكبر، تلتزم بها لأنها تعبدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر قال الله أكبر، وهي تعبدية غير معقولة المعنى، فلا يصح الزيادة فيها والاجتهاد فيها. والعاجز عن الكلام جملة، ما حكم الذي لا ينطق؟ كيف يكبر تكبيرة الإحرام؟ قال العاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا، ينوي التلفظ بها، نقول أنوي التلفظ والله أكبر، خلاص يكفي. وأما العاجز لجهله باللغة، العاجز لجهله باللغة، واضح؟ الآن هذا، فقال الأبهاري تكفيه النية، تكفيه النية، هذا قول الأبهاري. وقال أبو الفراج بن جزي قال يدخل في الصلاة بما دخل به الإسلام، يدخل في الصلاة بشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، واضح. وقيل يدخلها بمرادف التكبير في لغته، قال بمرادف، هذا قول أتى بها بصيغة التضعيف، صيغة التضعيف. على كل حال إذا كان لعجمته بإمكاننا أن نكتبها له بالحروف التي يفهمها، كما الآن مثلا الإنجليزية، ولا تكتبها له بالحروف اللاتينية، الله أكبر الله أكبر، أو تنطقها وتلقنها إياه ويحفظها، قال لما تدخل الصلاة الله أكبر، واضح الصورة. أما إن عاجز لكونه جاه ما يعرف يقرأ، أمي ما يعرف يكتب وكذا ولا شيء، أنا لقنها له، واضح، يلقن إياها. إذا عجز عن هذا كله نقول عليك بالنية، استحضرها بنيتك يكفي. ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته لأن الإعجاز في النظم العربي. شوف، هناك قول أن الله أكبر إذا لم يستطع أن يتلفظ بها لعجمته ولأميته ولا أن يحفظها ولا نقول لك أذكرها بلغتك Dieu grand مثلا هكذا الله grand مثلا هكذا مثلا. لكن قالوا ما يقرأ في الصلاة لا يصح الفاتحة لأن الفاتحة هذا كلام رب العالمين وهو معجز في النظم العربي لإعجاز في النظم العربي فلا يصح أن نقرأ بأي لغة أخرى. وينتظر الإمام بتكبيرة الإحرام قدر ما تستوي الصفوف. ذكر أمور التي يلزم إفعال الإمام. يعني الإمام مش ليس بشيء يخرج يأمر الناس بأن تستوي الصفوف وينتظر قدر ما تستوي الصفوف. نعم تستوي الصفوف. ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينات. النية تكون قبل وبعد تكون تكبيرة ولا يكون تكبيرة مع النية. بتقول الله أكبر وتنوي بعدها صلاة الظهر صلاتك باطلة لأن التكبيرة كانت قبل النية. نعم قبل النية. نعم. ثم قال الثاني أو الفرض الثاني من فرائض الصلاة القيام. تكبيرة الإحرام والقيام. تكبيرة الإحرام القيام أي القيام لها. شوف عند تكبيرة الإحرام ركن الأول. الركن الثاني القيام لها أي القيام لتكبيرة الإحرام. القيام لها أي أن تقول الله أكبر وأنت قائم. نعم القيام لتكبيرة الإحرام. وعلى تكبيرة الإحرام يعود ضمير لها. نعم وفرضيته لغير المسبوق متفق عليها. طبعا هو فرض في حق غير المسبوق أما المسبوق فليس فرض في حقه. وفي المسبوق يجد الإمام راكعا فكبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام تأويلان. لكن سننتبه لما يركع هو ينوي الركوع ونوى تكبيرة الإحرام كبر للركوع نواهي في نفس الوقت تكبيرة إحرام في نفس الوقت هي تكبيرة ركوع تكبيرة الركوع تأويلان في وجوب القيام لها. قال إذا نوى لازم يقوم ثم يركع الله أكبر قائم ثم يركع واضح. وعدم وجوبه هل يجب مدام هو الإمام راكع ربما لو قام ها؟ هناك قول ثاني أن عدم وجوب القيام لها. سببهما أنه قال في المدونة إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته. إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته. فمنهم من حمل المدونة تأويل المدونة أن تأويلها المدونة هذه العبارة وردت في المدونة إن كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأته. هذه اللفظة التي وردت في المدونة. فمنهم من حمل المدونة على أنه كبر للركوع في حال القيام. كبر للركوع في حال القيام كان قائم الله أكبر قام شو يعود أركع مباشرة أوجبه على المسبوق. ومنهم من حمل على أنه كبر وهو راكع أسقط عنه القيام. واضح الصورة. نعم إن كان هذا الأمر واسع الأمر هذا واسع لكن الإنسان إذا كان عنده متسع فسحة من الوقت الأولى يكون الله أكبر ثم يركع باشا الله أكبر قائما ثم يركع. نعم ها نعم لا لا يتلفظ الله أكبر قائما ثم يركع. يتلفظ الأولى قائما ثم يركع. أما إن اتسع الوقت يكبر للركوع كذلك. نعم واضح الصورة. ثم قال ونية بها ترام. إذن الفرض الثالث النية. النية التي ترام بها الصلاة أي تقصد رام يروم أي قصد يقصد أي النية ترام أي تقصد بهذا الفعل ماذا الصلاة. نعم فإن اقترت بالتكبير نويت أن أصلي الظهر ظهر اليوم الحاضرة ظهر قضاء فإن اقترت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء كتب قارنا لها في نفس الوقت أنت الله أكبر تنوي الظهر تنوي المغرب تنوي العشاء فهذه لا إشكال في أنها مجزئة صحيحة لا إشكال. وإن تأخرت عنه يعني قلت الله أكبر ثم قلت في قلبك نويت نصلي الظهر هذه لا خلاف في عدم الإجزاء إن اقترنت باتفاق بأنها مجزئة، إن جاءت النية بعد تكبيرة الإحرام باتفاق بأن الصلاة باطلة فاسدة. أما إن تقدمت بكثير يعني نص ساعة نويت ما بعد تكبرت، لا لم يجوز اتفاقا. بيسير يعني زوج دقائق ثلاث دقائق نويت واستنى زوج دقائق أربعة، فقولان هناك قولان، إذا كان الفاصل يسير فهنا قولان، لكن ظاهر المذهب الإجزاء، ظاهر المذهب وهو المشهور وهو المعتمد أنها مجزئة. نعم. والأصح يقول شيخ ميارة عدم اشتراط نية عدد الركعات، يعني يكفي أن تنوي الصلاة وعين الصلاة وكونها قضاء أو أداء فقط، أما عدد الركعات فهي متضمنة للصلاة نفسها. لما تقول نويت الظهر خلاص الظهر فيها أربع ركعات، لا تحتاج إلى أن تقول أربع ركعات، وضح السر. والأصح عدم نية عدد الركعات. لما قال الأصح أي هناك قول ثاني في المذهب وهو أنه اشترط أيضا كذلك عدد أن ينوي عدد الركعات، أن ينوي عدد الركعات، واضح. ثم قال في البيت الأول بعد المئة قال فاتحة مع القيام، فاتحة قراءة الفاتحة. إذا عندنا الفرض الرابع أو ركن الرابع من أركان الصلاة فرائض الصلاة قراءة الفاتحة، وهي واجبة على الإمام والفذ دون المأموم. الذي يصلي بمفرده لو لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، إذا صلى الإمام ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، أما إذا صلى كنت مأموما ولم تقرأ الفاتحة فصلاتك صحيحة، لأن الإمام يحملها عنك، يتحملها عنك الإمام، فهي ليست واجبة في حقك. ومع ذلك أوجبها عليه ابن العربي في السرية، أبو بكر بن العربي المالكي الغرناطي أوجب الفاتحة في السرية، قال هي تسقط في الجهرية، أما في السرية لابد أن تقرأها، هذا قول ابن العربي. وهذا الحكم في الفريضة، هذا حكم الفريضة دون النفل. أما قراءتها في النافلة فسنة على المشهور، هي سنة، هي فرض في الفريضة، أما في قراءة الفاتحة في النوافل فهي سنة، هكذا قاله البرزولي رحمه الله. ويقرأها إثر التكبير، يقرأها إثر التكبير، الله أكبر مباشرة يقول الحمد لله رب العالمين، ولا يدعو بينهما، هذا يسمى عند غيرنا كالشافعية دعاء الاستفتاح هذا يكره، لا ولا يدعو بينهما، ولا يتعوذ ولا يبسمل، ما يقولش أعوذ بالله من الشيطان مكروها، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كذلك مكروها، واضح. وإنما يقولها سرا خروج من الخلاف، يقول في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم سرا خروج من الخلاف، مراعاة لمذهب الشافعي لأنه يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة. نعم. ولا يبسمل في الفريضة وله في ذلك في النفل، لكن أما في النفل له أن يتعوذ وله أن يبسمل، أما التراويح وقيام الليل والضحى والشفع والوتر له أن يقول أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة لا حرج. أما في الفريضة يكره الاستعاذة، تكره البسملة. ويجب تعلمها لمن لا يحفظها، الفاتحة الذي لا يحفظ الفاتحة يجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة، القاعدة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. إن كان في الوقت ساعة وكان قابلا للتعليم، كان في الوقت ساعة وكان قابلا للتعليم، كان صغير واحد كبير 90 سنة ما هي وش هيحفظ. نعم. فإن ضاق الوقت عن التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها. شوف إذا كنت لا تقرأ الفاتحة لا تحفظها لابد أن تتعلم، أما إذا تعذر هذا لكون سنك أو لعدم اتساع الوقت لحفظ الفاتحة في هذه الحالة يجب عليك أن تجتهد وتصلي وراء إمام يصلي قال الفاتحة، واضح صار. أن يأتم بمن يحسنها، فإن لم يجد إماما يأتم به ولا من يعلمه سقطت قراءتها عنه، سقطت، لأن الله عز وجل لم يكلفنا بالمستحيل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا ما كلفنا إلا بما هو في حدود طاقة المكلفين. نعم. ولا يذكر عوضا عنها، لا يذكر سورة أخرى، لابد الفاتحة. وهل يجب عليه حينئذ قيام بقدر قراءتها فقط أو بقدر قراءتها وقراءة السورة أو لا يجب، بل يستحب الفصل بوقوف ما؟ أقوال، هذه كلها أقوال واردة عن الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو في الأكثر من الركعات أو في النصف أو في ركعة؟ أقوال، هذه كلها واردة في هناك من قال الفاتحة واجبة في الكل في كل ركعة، هناك من قال هي واجبة في الجل، يقول في الجل يعني أغلب في ركعتين ثلاثة، لو نوقف الفاتحة في ركعة صلاته صحيحة على قول، لكن على قول من قال بأنها واجبة في الكل لابد أن تقرأ في كل، نعم في كل ركعة. نعم، هناك من قال في النصف، واضح، أو في ركعة، هناك من قال هي واجبة في ركعة واحدة فقط، هذه كلها أقوال في المذهب. نعم. الخامس القيام لقراءة الفاتحة، ثم قال فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع، أي القيام لقراءة الفاتحة عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها، عندنا الفاتحة وعند القيام لها وعندنا النية، واضح، خمس أركان. القيام لقراءة الفاتحة وهو من الفروض المتفق عليها للإمام والفذ، قلنا المأموم لا، نعم، سواء قلنا إنه واجب لأجل الفاتحة أو فرض مستقل. نعم. وأما المأموم فلا تجب عليه القيام، لا يجب عليه القيام لها إلا من جهة مخالفة الإمام عند من يقول إن بأنه واجب لها. قال في التوضيح أي من يقول إنه واجب لأجلها، فالمأموم لا تجب عليه قراءتها فيسقط عنه القيام لها لولا المخالفة مخالفته الإمام، فوجوبه عليه لئلا يخالف إمامه، بيضش يكبر ويقعد الإمام ويقال فاتحة ثم ينوض، المخالفة الإمام، مخالفة ليه؟ مخالفة الإمام. وأما من يقول بأنه فرض مستقيل، هناك من قال فرض مستقل، فيجب عليه من تجب عليه قراءة الفاتحة وعلى من لا تجب عليه قراءتها. هناك من قال سواء وجبت عليك الفاتحة أو لم تجب، القول الأول. هناك قال إذا وجبت عليك الفاتحة وجبت عليك القيام لها، ذكروا قالوا إذن عندنا المأموم مش وجب عليه الفاتحة، مثلا مش وجب عليه الفاتحة إذن هو القيام لها مش واجب، واضح، قالوا نعم مش واجبة، لكن كيف صلى قاعد وما ثم قام كجي يركع قام، هل صوته صحيحة؟ قال نعم صوته صحيح، ولكن أساء لمخالفته الإمام، لكن عليه حرام، عليه إثم لمخالفته الإمام، واضح الصورة. القول الثاني أن القيام لها هو فرض مستقل عن الفاتحة، يعني الفاتحة واجب والقيام لها واجب، المأموم سقط عليه قراءة الفاتحة مش القيام لها، قيام لها مدام يقدر يقوم لها يبد أن يقوم لها، واضح الصورة. نعم. فإذن وأما من يقول بأنه فرض مستقيل فيجب عليه من تجب عليه قراءة الفاتحة وعلى من تجب عليه على من لا تجب عليه قراءتها وهو المأموم كذلك، واضح الصورة. ثم قال والركوع، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. إذن عندنا الركن السادس الركوع، وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه أي كفاه من ركبته، أقله أن ينحني بحيث أن تقرب راحتاه أي كفاه، ينحني، إذن حنى بحيث أنه يديه يصلان إلى ركبتيه، هذا ركوع صحيح، واضح الصورة. ويستحب أن ينصب فيه ركبتيه ويضع كفيه عليهما ويباعد مرفقيه، لا ينكس رأسه إلى الأرض، يعني الأرض يكون مستوي، رأسه يكون مستوي مع ظهره، ولا يرفعه ولا يرفع رأسه، ويكون ظهره مستويا، يعني الاستواء هذا سنة، لكن الفرض الركوع الواجب وهو مجرد الانحناء، الانحناء الذي يجعلك أن يجعل يديك يصلان إلى الركبة، الانحناء الذي به تصل اليد الى الركبه هذا ركوع صحيح. واضح؟ اذا هذا الفرض السادس وهو الركوع. والرفع منه والسجود بالخضوع. عندنا الركن السابع وهو الرفع منه اي من الركوع، الرفع من الركوع. فان تركه وجبت الاعاده على المشهور كما جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لقوله للأعرابي صلي فإنك لم تصلي. الأعرابي صلى وقالوا صلي فإنك لم تصلي. أه؟ واضح الصورة. إذن ترك رفع الركوع لأنه كان ما يرفعش. أه؟ اركع بك يعود يسجد. واضح. فقال فالرفع منه ركن يرفع يعني تصل إلى حالة استقامة استواء قائما. بعض الناس فيها ما رفعش أصلا ما رفعش. واضح لقوله الأعرابي صلي فإنك لم تصلي كما جاء عن سيدنا أبي هريرة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال ارجع فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فإن صلي فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات ثلاثا فقال والذي بعثك العربي يقول والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره هذا ما نعرف فعلمني قال فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل. شو أدب النبي عليه الصلاة هو ما كانش يعتدل في القيام حتى تعتدل قائما كان ما يرفعش ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. وروي عن إمام مالك وهنا الشيخ ميار أتى بها بصيغة التمريض والتضعيف أن الرفع سنة. هناك قول ثاني عن إمام مالك أن الرفع ليس فرضا وإنه من السنن. وسمع ابن القاسم من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها. ابن القاسم قال من خر من ركعته مباشرة لم يعتد بها. لماذا؟ لأنه ترك الرفع. وأحب تماديه معتدا بها ويعيد صلاته. ثم قال والرفع منه هو السجود بالخضوع. إذن الفرض الثامن السجود وينبغي أن يكون مصحوبا بخضوع وتذلل مستحضرا كونه واقفا بين يدي الله تعالى. وعلى ذلك نبه سيدي عبد الواحد بن عاشر بقوله والسجود بالخضوع. السجود بالخضوع. قال مالك والسجود على الجبهة والأنف جميعا. يسجد على جبهته وأنفه. قال ابن القاسم العتقي رحمه الله فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا. أخذ من قول ابن القاسم على أن السجود على الجبهة واجب وأن السجود على الأنف سنة. شوف ايش قال. قال فإن سجد على الأنف دون الجبهة إذا الجبهة واشتركت الواجب أعاد أبدا وإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه. الأصل الجبهة. واضح السجود والواجب هو الركن. وقال القاضي عبد الوهاب ويعيد في الوقت استحبابا. القاضي عبد الوهاب قال إن سجد على جبهته دون أنفه يعيد استحبابا. كذلك مراعاة لمن قال بأن السجود على الأنف كذلك واجب. واضح. لكن المعتمد عندنا والمشهور هو أن السجود على الأنف سنة وإنما السجود على الجبهة هو الواجب. فما ترك ولم يسجد على أنفه فسجده صحيح وصلاته صحيحة ولكنه أساء لتركه لسنة السجود على الأنف. ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين. يعني لما تسجد تقدم يديك قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخيرهما عند القيام. عندما تهوي باليدين ثم الركبتين وعندما ترجع ترجع بالركبتين أولا ثم اليدين آخر ما تتركهما في الأرض، وهذا حصر. نعم. ويستحب تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي أو الهوي في إلى السجود، وتأخيرهما عند القيام، وسيأتي ذلك للناظم آخر المندوبات. ويستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين. الأصل الإنسان يسد على الأرض التراب، يجعل السجادة ولا ضربية، هذا هو الأولى. قال والمباشرة الأرض بالوجه، طبعا إذا كان لا يضر تراب وكذا رمل، إذا كان لأن ذلك من التواضع، لأن ذلك هو من التواضع، إلا لحر أو برد، أما إذا حر ولا منطقة حارة ولا منطقة باردة فلا حرج. نعم. وأما بغيرهما فلا، فإن شاء سجد على الأرض أو على ثوب أو غيره. ثم قال والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس. والرفع منه أي الرفع من السجود، وهذا الركن التاسع، الرفع من السجود. فمن لم يرفع يديه من السجود لم يجزه، لو رفع وترك يديه على الأرض، ليس الرفع يكون بأن تبرح يديك الأرض، واضح؟ إيه. فقاله بعض أصحاب سحنون وخفف ذلك بعضهم، قال لو أن سداك قاعد يدف على الأرض، بعضهم خفف، لكن الذي نقلوا عن سحنون قالوا صلاته باطلة لأنه لم يرفع من السجود. رفع من السجود أن ترفع يديك وتجعلهم على ركبتك، واضح الصورة. العاشر السلام، قال والسلام أي السلام، ويتعين لفظ السلام عليكم كما قلنا في تكبير الإحرام، يتعين أن يقول الله أكبر، كذلك هنا يتعين أن يقول السلام عليكم بتعريف لفظ السلام، لا يصح أن يقول سلام عليكم منكرة، لا، السلام بالألف واللام، السلام وجمع الضمير عليكم، يقول عليك سلام عليك عليكم، واضح. وتقديم السلام على عليكم، يقول عليكم السلام، السلام عليكم، واضح الصورة. نعم. فلو نكرها فقال سلام عليكم لم يجزه على المشهور، سلام باطل. ولو جمع بين التعريف والتنوين جرى على الخلاف في اللحان في الفاتحة، قال السلام السلام عليكم، جمع بين التعريف ألف واللام والتنوين، فهنا الفاتحة خلاف، الذي يلحن في الفاتحة كاللحن هذا، هل هناك من أبطلها من العلماء، وسيأتي إن شاء الله. ولو عرف بالإضافة فقال سلامي أو سلام الله عليكم، أو قدم الخبر على المبتدأ عليكم السلام، كذلك لم يجزه، لابد أن يلتزم بقوله السلام عليكم. ويجمع ضمير عليكم كان وحده ومع غيره، سواء كان وحده وغيره يقول السلام عليكم، يقول السلام عليك. نعم. وهل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة كما نوى بالإحرام الدخول به فيها، أو لا يشترط ذلك؟ قولان هنا، قولان، يعني هل يشترط أن ينوي بالسلام الخروج أو تلفظ يكفي؟ من العلماء من قال يكفي للسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، واضح. فيقول السلام عليكم خرج من حرمة الصلاة، فهو واضح. لكن منهم من قال لابد أن يقصد الخروج، ونكمل، والأولى أن يقصد الخروج حتى يخرج من الخلاف. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد.